الثاني إلى يوم الدين. أما بعد فنبدأ بحمد الله وبحوله وقوته الدين في كتاب الجامع لإمام الترمذي في تعجيل العصر. يعني عنده دوم ثلاث العصر tu l'anima, le ragioni. Guarda, fa fare la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, la ferata, وأنا الحق في المدى والمالك تقدير يعني عجل يعني سيد يصل وحدك ما يبي لا عين في فضلي الساعتين ولا ثلاثة إلا ساعد الحق في إبراج يعني إن كان في إبراج أحسن من بلد حتى ولا أصلي في بيتك في بيتك أصلي هنا مع الإبراج لا مستعفل يعني إذا أنت مع هذا الجماعة يعني تصلي مبكرا لو كنا سنة أولى نعم الله أحسن الله يقول على باب ما جاء في وقت المغرب في قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا خالد بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتغابت بالحجاب قال في الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج قال وابي ايوب وام حبيبه وعباس بن عبد المطلب قال حديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو صح قال حديث سلمه بن ابي حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاه المغرب وكرهوا تاخيرها حتى قال بعض اهل العلم ليس لصلاه المغرب الا وقت واحد قال ذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل قال وهو قول ابن المبارك والشافعي Yeah. الشر. زي الثاني هذه أول ما يضيف الناس يعني جعلوه علامة على ما يقال. أول ما أقام صلوا الرجال كانوا لا يضيف إلا عند ثياب الشفقة الأحمر. هذا إذا كان الهلال فالهلال صحيحا يعني مو إلا ممكن يجي اليوم التالي يكون ذا الليلة الرابعة يعني تكون هذه الليلة الرابعة لأنه في بعض المرات الليلة الثالثة يغيب الساعة سبعة أو ثمانية هذا ما هو ليلة الثلاثة وإن كان عند الناس ليلة الثلاثة أكيد يعني لكن طبعا الناس بيأخذوا بالعدد يعني ما بيأخذوا بمسائل الفلك أو مسائل كتاب الفلك يعني لذلك يعني هذا علامة يعني علامة ميقات يعني من المواطنين الصلاة قال باب ما جاء في تأخير الأشياء إلى آخرة قال حدثنا عناد قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن المقبول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم من يؤخر الأشياء إلى ثلث الليل أو نصفه على حجاب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي مرمد بن عباس وأبي سعيد بن الخدري وزيد بن خالد بن عمر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم قال رأوا تأخير صلاة العشاء إلى آخرة وبه يقول أحمد وإسحاق والآن التعديل ومثلة التأخير في العشاء يعني سواء يعني سواء لكن هذا يعتبر في آخر الزمان يعني التعديل تعديل لكن سواء علينا يمر علينا نعم النساء والسجان عمر رضي الله وذلك حتى النهار والليل فجاء أن يبقى العادة هو وقتها لولا أن أشق على أمتي لذلك عندهم باب ما يستحق من تأخير قال الإمام النسائي ومسلم البخاري والبخاري روى هذه الرواية ما روى هذه الرواية وأن الدار من رواه معناه يصلي نصف الليل لماذا؟ لأنه الوابق بعد صلاة العشاء يعني بداية لها الثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرطوم يؤخرون إنها إلى ثلث الليل أو نصفه. قال في الباب عن جابر بن سمرة عن جابر بن عبد الله وأبي برزة بن عباد وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره من الرجل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم رأوا تأخير صلاة العشاء إلى آخرة. وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم ذكرنا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يود لو انه اخر الصلاه الى نصف الليل او على اقل تفضيل الى ثلث الليل يعني ثلث ساعات وساعه فاتت هذه الغرفه واحده ولو اتفقوا على ان من لم يصلي الا المغرب والعشاء يعني في شباب ولا أمر من الأمور يعني ليس أبقى ما عليه كراهية يعني ولا عليه يعني إثم لو في كراهية أو خلاف الأولى يعني بالنسبة للمغرب يعني لأنه لو كانت عنده يعني ضرورة لا شيء عليه يعني لا ضرر ولا ضير عليه إنما يعني وأما العشاء فلا جاء إلى نصف الليل يعني وهذا الذي كان يعني يحبه النبي عليه الصلاه والسلام ربما ذكرنا يعني في الله ربما يمر يعني بعض الشيء هنا عند كثير ما يوافقه ويقال عليه فلذلك الدائم رحمه الله مما روى هذا الحديث يعني عرض السنه بل كتاب الصلاه باب ينزل الله الى السماء منها لان الروايات قال ينزل يعني بعد نصف الليل وان كان الروايات يعني فيها يعني شيء يعني الوعى القليل يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاته يتحرى القيام نصف الليل عند نصف الليل قبله بقليل أو بعده بقليل روايات البخاري ومسلم وغيرهما واحد قال عندما يجمع الصائح عائشة الصائح هو السائح الدين من سودين يعني في يوسف ولم يغسل الوجود وابن عباس ذكر ذلك قبل نصف الليل بقليل أو بعده بقليل فتح النوم على عينه أو عينيه ودخل قضاء الحاجة وتوضأ وصلى وقال أنا قمت فعل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بقليل قال لي يعني يا مجنونة فلذلك الدليل هنا قال باب ينزل الله إلى السماء الدنيا يعني يأخذ صلاة العشاء إلى نصف الليل بعد خلاص نصف الليل بدأ إيه؟ على أخير هذا ثلث الليل أيوة ثلث الليل بدأ ثلث الليل هو المهلبي واسماعيل بن علي جميعا عرفوا في العشاء يعني سيارة من هذه الرياح. على ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال ابي الباب عن عائشه وعبد الله بن عمر بن وانس حديث ابي برزة حديث حسن صحيح. فقد كره وقد كره اكثر اهل العلم النوم قبل ولاء العشاء. قال حسن ذلك بعضهم. فقال عبد الله بن المبارك اكثر الاحاديث على الكراهيه ورخص بعضهم في النوم قبل صلاه العشاء في رمضان. قال سيار بن سلامه هو اب من هذه الرياح. الشعب. الحديث يعني متفق عليه. متفق عليه. الحديث متفق عليه. رواه الجماعة. رواه الجماعة إلا مالك. الثمانية. الثمانية. إلا مالك. أما البخاري لا أحمد. وبينهما الدارمي وابن ماجه والنسائي والترمذي وابو داود. ابو داود طبعا الاول. نعم. احسن الله اليكم. الثاني هذا نفسه يعني رواه يعني رواه الناس رواه البخاري يعني وهي من انفسنا. الزمن بعد العشاء. نعم. يا احسن الله اليكم. قال حدثنا احمد بن مليان قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عقبه عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن معه في بلد من امر المسلمين وانا معهما قال لباب عن عبد الله بن عمرو وعوس بن حذيفه وعمر بن حسين قال حديث عمر حديث الحسن فقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن عقبه عن رجل من يعطيه يقابله قيس او ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في قصه طويله فقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاه العشاء الاخره فالذي يقوم منه السمر بعد صلاه العشاء ورفض بعضهم اذا كان بمعنى العلم وما لا بد منه من الحوائج قال اكثر الحديث على قصه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر الا لمصل او مسافر. وان لا سمر الا لمصل او مسافر هذا هو كلام يعني هذا فيه كلام لكن السمر موجود وصل المصلي حيسمر صح والمزمر يعني بيسمر يعني بمعنى انه يكون صاحي يعني مستيقظ وغالبا ينزل يعني في اخر الليل وخاصه يعني الناس نفسي يعني الساعه الجديده هذه ولأنه في الليل يعني الأرض تطوى الأرض يعني بالنسبة للمسافرين وإن كان هذا الحديث لم يروه يعني البخاري ومسلم لكن معناه لأنه ليس من طريق عمر الحديث الآخر يعني لا يوقن صواحب السلوات عجاب وفي حديث أبي بكر حديث أبي بكر رضي الله عنه يعني سمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحتى معه قاضيه وكلم ولده عبد الرحمن يعني تعشيه أبوه أن يتعشي إلى آخر الليل وفيها قصة زي ما قال أنا فيها قصة أي حديث كم فيها قصة يعني سبى وجدى ولده والوجه يعني انتسى بنا يعني خيب النوم والله يا ابو جل وجه كنت معقل حديد بس يعني حديد يعني معناه اذا ضرب غازل ضرب يعني خلاص قال لا ضرب عايده وجه ضرب عايده بتيمه قال السبيه ينقضي ضرب سبيه احسن منها الموت ضربة قوية رجل حديث وأنه ضعيف لذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في بعض الأحيان في بعض الأحيان وسيأتي يعني إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل أبي قال هذا أبو عمار بن الحس قال حسين بن حريث قال هذا من الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري قال عن القاسم بن غنام عن عمرو بن ابي برادة وقال في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال افضل قال الصلاه باول وقتها ابي خالد بن عبد الله قال هذا عن عبد الله بن عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيها عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آلت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ضعيف يعني تعديل الجنايد والأيم المرأية وجدت من هو لها يعني كفو هذه ما يوقفها الإنسان والصلاة إن لو صليت في أول الوقت ما بشك أنه أفضل لأنه داخل فيه يعني أي العمل أفضل على صلاته لميقاتها الذي وقته الله سبحانه وتعالى لكن حد هذا ضعيف يعني الأول الوقت الأول صاير وان ظهر الظاهر الأول وقت العافية عفو الله هذا مشهور عند الناس جميعا ويكفي كما قال يعني الإمام الترمذي إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري ذكرناه الآن وليس هو في القول عند أهل الحديث ومع ذلك اضطربوا في هذا الحديث اضطربوا فيه من الرأي هو أو غيره هو أو غيره ولذلك الحديث يعني ضعيف حتى ذكر البيهقي وقال أسانيده كلها ضعيفة كلها ضعيفة أسانيد الوالد في هذا سواء كان عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان كلها لا تصح والعبان ذا الموضوع يعني ويعني منكر يعني هو حديث منكر ما يصل لغير يعني لا لا لا لا لا لا لا الموضوع كما قال الألباني هو يعني ضعيف منكر كلمة ضعيف يعني تكفيه خلاص هو لا يحتج به أي حديث ضعيف لا يحتج به هذا مع كلامك يقول لم يعمل به فضائل أعمال نعم على الكلام فضائل أعمال كلام أحكام مشاء ولا كلام عن إيه يقول الحديث لا أصل له يقول لك والله في فضائل الأعمال وما أعرف لا أصل له ولا أعرف فضائل الأعمال يعني ما أعرف هذا ولا هذا لكن سامع حديث فضائل الأعمال وفي ناس يقول لك حتى لا يمكن يسمعها مولانا يقول لك والله ولا ما أعرف ولا ما أعرف الألباب زين ولا لا فلان زين ما عندهم شغله بس إلا الحديث الفلاني ضعيف تسامين وكذا يعني عندهم كذا لأنه ما يعرف ذلك من 20 سنة ولا حاجة إذا كنا ناقش الألباني مع واحد علامة كبير جدا في الشام علامة يعني ندوس عليه كل شيء وكان جاء رجاب وكانت بعض في بعض المشاكل وخطب الجمعة والأربعين صلى معه ولا حاجة الجمعة بعدين قال لهم يوم 17 رجب هتهب ريح شديدة وتكون هذه آثار علامات الساعة اللي ذكروا من كتاب الحديث ضعيف والله هو كان في رجب يعني الانسان لا تعجب يعني فقال يعني مع الصلاة ناقشت معه ولا اسمع 17 الله يخليك بس جاء 17 و17 بعدها و17 والى يومنا هذا قال لي انت بس ما عندك الا يعني شغله انه الحديث ضعيف اللي ما عاد فيه اسامي ده قوي يقولوا قوي يعني ما قاعد يقول سمين يعني مع انه في رجل اسمه السمين وهو ضعيف من الرواة واحد اسمه ضعيف وهو ثقة من الثقات ضعيف كذا هيكل فهو سمينه ضعيف يعني لكنه من الثقات وذاك يعني ذو سمنة يعني وأيضا متعددة يعني عندهم أمور عجيبة يعني إن شاء الله أن يتولونها ويتولهم. الصلاة على مواقيتها يعني هذا حديث الصحيح حديث ابن مسعود كما يقول العلماء يعني أول ما تنظر للرواة يا سلام وطيب بن سعيد عجيب أجروا له جماعة هاي مروان بن معاوية الفدائي هاي أجروا له جماعة أبو يعقوب أجروا له جماعة الوليد بن العزاب هذا يعني العالم الكبير الموجود في الكوفة هاي من أصحاب يعني أصحاب جماعة بن مسعود أنا بعمله شيباني لأن الكبار كلهم فإنت بتقرأ الحديث وما عندك يعني ما بتنشغل تقول في آخر الحديث يا ربي حيقولوا إيه أنا ولا إيه جماعة ليه لأنك أنت عارف الجماعة دي صح يقول لك سليمان بن حرب شعبة الأعمش فإنت القمع ابن مسعود هذا أعمش أبو وائل ابن مسعود يكون بالك يعني مرتاح وصدرك يعني ما تصيبه هم يعني حتى لو سألك أشياء تقول الناس اللي معروفين يا مولانا لكن لما يجي واحد أنت ما عارفه ولا سمعته يقول كذا أنت ما تقدر تبعد تقول ممكن والله الحديث ضعيف ممكن يكون هو ثقة لكن ما هو مثل هؤلاء أو أنه ما مشهور كهؤلاء مشى فتبقى يعني في حيص بيص أقول إيه هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري رواه مسلم رواه مسلم رواه مسلم رواه الترمذي رواه النسائي رواه النسائي رواه الدارمي رواه أحمد لا تكون انت شو منصور صح لأن الناس الروح كلهم ما شاء الله يعني ما شاء الله فأنت عرفتهم بأسامة وليد البخاري أول ما تعرف طبعا الناس عندهم أول ما يطلب العلم يقرأ الأربعين النبوية وبعدين يقرأ البلوغ المرام وبعدين يقرأ العمدة وبعدين يقرأ كتاب هذا اللي الدمشقي هذا ابن عبد الهادي الناس قرروا من زمان أول أنت ما قريت شيء من مصطلح حديث يعني ونقلوا يعني العراقي نقل السيوطي نقلوا فيه عندهم الفيات يعني الفيات يعني قوافل شعر يعني عملوا مصطلح حديث بين القوافل يعني بالشعر فقال أول ما هو قرأ ذلك المصطلح وقرأ قرآن وقرأ شيء من الفقه عشان أنك أن تصل صلاتك شيء من اللغة يعني عشان تقرأ يعني قال أول ما يقرأ هذا البخاري البخاري موطأ كده بعدك اختار لك الشيخ يعني هل تقرأ الترمذي ولا أبو داود يعني أبو داود في الترتيب يعني قبل الترمذي حسب ما يرى الشيخ عن الشخص الذي يدرس عليه أو الجماعة تدرس عليه رأوا يعني عندهم شيء من يعني مهارة ويعني عندهم معرفة يقول لهم والله من العادة بعد أن أقدم أبو داود لأنه كتاب فقه وقال شو كتاب نحن نقرأ الترمذي لأنه كتاب فقهي كتاب علم فيصلح أن يكون بعد البخاري ومسلم عدد القلب يصلح أن يقول إني وبعد ذلك أن يرجع على أبي داود ثم يقرأ النسائي. النسائي هذا إذا كان بلده من أول ما الله أعلم الله أعلم يستفيد منه شيء يعني. الرواية دي رواية فلان ما عارف إيه الزهري خطأ. دي رواية فلان ما عارف مين الأوزاعي خطأ. هيا أخوان أنت الأوزاعي له الثقة هذا كبير وزير في ذو جنات عليه إلى ثم في خطأ فني وماله سلبوا عياله وزوجته وأبوه في نفس السهال عندهم مشاكل ما حس على الدنيا المحل ولا وقفت في التعاون تقول قبل ما إنهم يأخذون بعد ما أنت تقول ما الباقي ما يبقى ما أنت بعد ما صحبت زي ما أقول أنا ما عندك فرض بالناس اللي قاعدين في الدنيا دي مشاء أدنى الذي عليه الذي يعني قدر يعني يكون عليه الحسرة مدة حياتي مدة حياتي وهي ناس البلد ده كل ما شوفوك يعني تفلعنا أيوه عرفناه يفوت يترك البلد وانا اليمانية دي بل واحد يعني سامو حاله ضرب قدام الناس كده فانا ما فيها حاجة يعني في الشريعة ما فيها شيء وحديثة متبع عليه يعني مما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد ضرب ضعبه قال له مما تضحك تضحك لماذا؟ ما انت ذلك بتضرب صح؟ ولا مو صحيح؟ ولا ما في واحد يضرب؟ لأن ما عنده كذا جدال ولا ولا علم ولا تسوق ولا حاجة صح؟ أي نعم يضرب؟ قال الرجل جاء فهذا الناس قال لي يعني جاء جنب البيت وقال في واحد أضرج يعني عاد من قصة لما سلم عليه قال أنت فلان الله ينتصر انت ذلك يعني قال مشي المشي المجا من الثاني خلاص الناس يعيروك وربنا ما بعيرك اصلا انت ربنا ما بعيرك تتعامل حاجه الان ونتوب الى الله التوبه الصالح قال له واحد يقول له والله فلان ده من 100 ل 200 انت عارف 100 من الذي لا وزن له يعني او لا اصول له او لا قروع له بس قالوا له سين اول سين واحد تسعين قالوا انا امس راح اعرف ايش اعمل قال لي تعرف مين؟ قلت له اسمه مين؟ قلت له اسمه فلان قال لي الان اسمه تيا قلت صدقته ما يجي يجي الزعل المعاق ولا تزعل ليش؟ صعبه ها؟ الرئيس سبب انه قال له قلت له لا اوعى تناديني بيه ناديني بيه شنو؟ تيا قلت له والله صدقت انت ما انت حاجه مع بعض صح انت حاجه معك قال لي اسمي تيا فلذلك وزر قال هو ومنى وبالباب مذبوحه من الروايات والرواد في مساله العصر هذه الإنسان يحبط عمله من الحديث الآخر حبط عمله وهذا وتر وتر خلاص فكأنك تموت ذات التواحد بس خلاص انقطعت ما عندك بتيت لا أصل ولا بأس ساووا زوجتك وأولادك وساووا أمك وأبوك خلاص انتهى نعم نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في تأجيل الصلاة إذا أخرها الإمام قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال ما جاء في سليمان الطبري عن أبي عمران الجميع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هو الله يقولون بعد يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرصت في الباب عن عبد الله بن مسعود وهو مادة من الصامت قال حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة في ميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وهو عمران يوني اسمه عبد الملك بن حبيب. أي الله وهذا عيد صحيح مسلم هذه هذا صحيح أو مسلم عدة روايات يعني مثل رواية واحدة عدة روايات أبي ذر وعلي بن مسعود الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم يعني يحافظوا على الصلاة في وقتها إذا أماتها الأمراء القائمين على شريعة الله كلها يعني في بعض الأحيان في بعض الأحيان ما حصل أمر عبد العزيز خليفة وفاضل وأخر الصلاة بل المغيرة بن شعبة قبله وقال عليه الراوي الحديث راوي الحديث مغير شعب أمير في الكوفة قال ما هذا يا مغيرة وما علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله يعدوا خمسة يعني مرات ما أنكر عليه دخل عروة على عمر عبد العزيز لأنه هو راوي الحديث هذا راوي هذا الحديث وذكره مالك في أول المواقف أول الكتاب وذكر البخاري في الصلاة في أول المواقف وقته عليه هذه المواقف وقتها الله سبحانه وتعالى قال عمر بن العزيز كان يعني أمير في مكة مدير صالح أخر العصر أخر العصر تأخير شديد ومعه الظهر يعني صلى الظهر بعد العصر وفي رواية أنس بن مالك أخرى يعني حتى دخلوا على أنس بن مالك وجدوه يصلي ما شاء صلى معه قالوا ما هذه قال هذه صلاة العصر نحن قال الآن صلينا الظهر فأخبرهم بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم وبتأخير الصلاة عند الأمراء الصالحين عمر بن العزيز ما كان عارف هذه المسألة فلما كلم عروة كلم عمر بن العزيز اعلم يعني تحقق اعلم ما تحدثه او جبريل يعني جبريل ذا نزل يعني او جبريل امام الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم فنقلوا الى حجة اخرى حتى لا يحتاج بهذا بل ولقد اخبرتني عائشة رضي الله عنها وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس شمس في حجرتها ولذلك يعني كثيرا يعني ما كان بعض الحكام يقولوا في أشغال يعني في أشغال المسلمين ويأخروا الظهر العصر والعصر المعي قريب ولدي الحجاج يخطو خطوة الجمعة لما دي ساعة خمسة ما أعلم له عين دي في رأسك يعني يقول له عين في رأسك ويطلع عليه طيب عينك وين ما عندي عين بس ما تقول لي عندك عين هكذا الزمن هنا قال إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. صليت أول وأحرزتها. وصلوا الجماعة ديل ما تقول أنا صليت. كان قلت أنا صليت وفي الحجاج ولا زياد ما بيعمل لك استجواب يقول لك صليت ليه؟ يعني احنا ما مسلمين يعني ما بيعرف الاوقات ولا ايه؟ ها؟ كيف؟ وهكذا يعني. يعني هذا حديث رواه الجماعه الا البخاري. نعم. نعم احسن الله عليكم. صلي لميقاتها نعم. نعم احسن الله عليكم. قال باب ما جاء في نوع عن الصلاة في غرام الرغير وقال ابن أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن عباس بن الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نوع عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة ونام عنها فليصليها إذا ذكرها. قال في الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعن عمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي الضمري وذي مخبر وهو قال وهو ابن اخي النجاشي على حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن صلاه وينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صلاه عند طلوع الشمس او عند غروبها. قال فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر وان كان عند طلوع الشمس او عند غروبها وهو قول احمد واسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب. من الحنفية يعني الحنفية غير ما يصلي حتى ولو فرض للنهي يعني يصلي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الطلوع وعند الغروب نهى النافلة نهى على النافلة ما على الفرض ما على الفرض لكن الفرض هذا وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها هذا قول يعني جماعة أهل العلم يعني من أهل الحجاز ومن أهل العراق ومن أهل الشام إلا بعض منهم يعني قليلين يعني الكوفة أبو حنيفة ومعه جماعة قالوا لا لما تطلع الشمس أو تغربها الشمس وهذا حديث عن أو أكثر الجماعة إلى البخاري هو بما جاء نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في الرجل يمس الصلاة بغلاء من عزيمة وبشر من عزيمة قال حدثنا أبو عوانة عن قد تتنافسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال في الباب عن سمرة وأبي قتادة قال حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال فرجل ينسى صلاة قال يصليها بدل ما ذكرها في وحي أو في غير وقت قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا. قال أما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال آه. يا قول عليه أصحابنا من هم أصحابنا هذا الحديث ومن عندهم الشافعي وأحمد وأصحابه ومالك إذا وقع له رواية في بعض الأحيان لكنه لا يصلح عن أبي بكر يعني أنه نام على صلاة العصر واستيقظ عند غروب الشمس ولم يصلي حتى غربت الشمس. قال وقد ذهب قوم وأبينا قال وأما أصحابنا فذهبوا إلى قوم علي بن أبي طالب. علي بن طالب معه جماعة في الرواية منهم أنا ذاته إلى قول يعني بعض أهل الكوفة هؤلاء يعني هؤلاء فلا يذهب إلى مذهبهم لأن المذهب الصحيح يجب أنه تفريط حتى يعني لو صلى في هذه الساعة ما عنده يعني تشبه بالذين يسجدون للشمس عند الغروب وعند الطلوع هؤلاء يعني بالتنفل لا يجوز. لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات في أيتهن يبدأ. قال حدثنا عن ناس قال حدثنا مشهور على ابي زبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بذلك فاذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. قال في باب على ابي سعيد وجابر قال حديث عبد الله ليس باسناده بس الا ان ابا عبيده لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض اهل العلم في الفوائد ان يقيم الرجل لكل صلاه اذا قضاها وان لم يقم اجزاه. قال وهو قول الشافعي. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلم يقطع صلوات هذه الروايه يعني ضعيفه انها صحه يعني لانهم كلهم ثقات حتى وسعيد ابن زهير أبي عبيدة ثقة ابن عبد الله بن مسعود لكن ما عنده رواية عن أبيه كان لما مات له أربع أو خمس سنوات ما هو ضابط الرواية يعني ما ضبط الرواية عن أبيه ولذلك تحاشاه البخاري يعني قال تحاشى رواية أبي عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولذلك روى حديث يعني علي وحتى حديث عبد الله من رواية أبو الرحمن يعني أبو الرحمن من الأسود على الأسود يعني جماعة الكوفة اليمانية وناس بعدين أصلهم من اليمن وسكنوا الكوفة الكوفة كبيرة عبيدة وعلقمة وأبي وائل والأسود ومسروق في أمة من الثقات جو من اليمن من رحلة اليمن طبعا مراحل من أي محل لمحل إنه يعني كده يعني دي تبدو ساق الداجين دج أتى من الأكاذيب والمواعيد الضريبة والموضوعة عن اليمن يعني قال واحد قال أنا ماشي يعني بلد ما أشوف فيه يمني فقال ما جمع الأمريكان يعني من أنا طالب معه ودور اشتغل معه يعني بالحقيقة أنا أشتغل يومية طبعا كبيرة يعني. والله ما جمعهم. قال واحد. ترى في واحد يمني ولا يمني آخرين شغالين. صبغوا. قال عدل. اليمن عدل. يا عمود الدين. اللي أنت جيت هنا. قال أنت كفالة كان. يعرض الدين. ثم قال ما جاء ويعرض الدين يطلع عنده هناك في حضرموت ولا في يستغيثون به يعني. فطلعت فوق بقيت أعلى من عمود الدين برضه كنت استغيث بعمود الدين. حكايتك عجيبة. انت وصلت لي كمان يعني حتى ما يدعون ويقولون بانهم وصلوا يقبحون وصلوا قبروا لحد ومن ادراك بانه في تراب ولا في صخره ولا في اشياء هناك في كبر يعني ما قال هذا دي تسمع سماء ولا يسمع التراب هنا في الارض والصخور موجوده في هذه يعني ممكن هناك في مدارات يعني كل مدار الداخل في المحمدان يعني كله فلكي كله فلكي يطلعون يعني مدارات من غير يعني الداخل يعني في بعضها ويحصل اصطدام وما شابه ذلك. هكذا يا هؤلاء جماعة اليمن يعني جاءوا إلى في صنعاء هناك في دمشق في صنعاء اليمن كلهم يمشي بيعمل لهم جماعة غالية يعني أقول يعني كذا عمل نعم فحديثه منقطع يعني حديثه منقطع إنما شغلونا عن صلاة الوسطى هذا المتفق عليه إنما شغلونا عن صلاة الوسطى عبرة نعم أحسن الله إليكم. على باب أن قال أبي قال عبدنا وعبد المشاري قال عبدنا وعبد من هشام قال عبدنا يعني خبري أبي كثير قال عن ابن ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب قال يوم الخندق قال جعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله عليه وسلم والله والله ان صليتها والله ان صليتها والله ما صليتها اني انا ما اقري حتى يعني لا يدري إن كم صلى ولا إن في روايات في إن يعني كم صلى إن يعني بمعنى ما يدري ما صلى يعني إن وإن كان الرحمن ولده إن إن دي نافية ما جاب فيها فاهمين قل إن كان الرحمن ولده فأنا أول العابدين وعابدين دماء من العبادة الكلمة قد تكون لها أكثر من شنو هذه مناسبة يعني عشان أنت تعرف هو يعني الإنسان يعرف الفوائد عابد هنا ما بمعنى عابد هذا بمعنى عبد وإن كان عبد ذاته عبد الطاغوت وشيء عبد الطاغوت لكن عابدين بمعنى شنو بمعنى عبد ألف هنا بمعنى ألف لو يعني قيل إن لله ولدا فأنا أول الآلفين من عبادة هذا الولد لأنه أصلا ما ممكن أصلا يعني لا يمكن لأنه ما بعدها يدل على عدم الولادة أصلا مع الآية ذاتها قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ها سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض سبحان ما لا يجوز ما ممكن ما بيحصل توائم والتئام مع هذه المعاني أصلا وفي الآية الأخرى لصفيناه من لدنا مشاء هذا ما يعرف واحد يعني ما قالوا المفسرون يعني حتى لو اختار الله سبحانه وتعالى يعني شيء فهو مستحيل عندها الله سبحانه وتعالى يعني أمها إبراهيم ما يعلم بها أحد أصلا لا ملاك لا بلا لا بلا لا بلا هذا ما قاله أكابر على التفسير من على الوطن العرب ومنهم يعني هذا المتعقل الشيخ محمد الأمير الشخص الآيات التي يعني تروى القرآن ما فيها دلالة على الولادة أصلا لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد خلص هو ما ولد صح هو لم يولد يعني ما عنده والدين كما أنه ليس له شنو أولاد إن قل إن كان للرحمن إن يعني ما شرطية قالوا وإن كان ناس من جليل قالوا شرطية وعملوا لها يعني تفسيرات وتأويلات شرطية قال يعني إنه واحد فسرها على أنها شرطية هذا جواب إن ما شرط فعندها جواب الجزاء بسموه شيء سموه جواب الجزاء لو قال عندها جواب الجزاء لكن أنا معكم من ساعة دي كا فارا ما بنقول لك أدري ليش ما نتأخر إذا عشان ما نتأخر كاف دي كم وكم فارا ما تأخر يعني ما نقدر نبي تفكير هذا الإنسان هذا كفر لأنه ولا تقوم عليه سنك به حين وين الجزاء الناس الفسر هو يعني إنه قال أصلا ما في ولادة ما في أي حاجة لكن قابل عليهم إن هذه إنها شنو ما شرطية كثير من هذا القرآن لازم معنى هذا ابن عاشور قال يعني وافق شنو كده يعني لأنه لا لا لا لا هل يعرف القرآن وسياق القرآن وسياقات الكلام الموجود في القرآن ما يستطيع انه يقع هو ذاته لا يستطيع يعني مثل ما يقع لا يستطيع ان يقع في ورطه مثل هذه لا يستطيع قد تكون انت في يعني لغه عربيه زي المختلف يعني ما هو موفق لأنه معتدل ما هو موفق ولذلك عنده كثير حتى في محل قال يعني ربنا يوقع كلام ثاني لا يكون شيطان هو موجود في الكتاب ذكرت في قال ربنا كان قال الكلام ده إلا أن يكون إلا أن يكون كثيرة يعني الناس كانوا يغضوا الطرف عن هذه الأشياء يعني خاصة إذا كان أصلا إنسان خبيث يعني أولي إلى آخره إلى خمسة أولي آخره ما بدأ تتبعه يعني ما قال يعني قال في زمن عطاء ما زمن طاوس طاوس طاوس زمير وعلي بن عباس جاء واحد يعني المعتدل هؤلاء قال له ربنا ده ما بيخلق المعاصي طبعا دائما من الشروط الستة الموجودة عند أو الخمسة عند المعتزلة. ربنا لا يخلق المعاصي أصلا ولا يخلق الضلال، يعني ربنا ما يضل الإنسان ولا يغوي الإنسان غواية المعصية. فأبو قال له يا الراجل هذا، قال لي شيخكم، شيخكم إبليس قال في القرآن بما أغويتني، قال له غلطان إبليس، غلطان يقول كلام زي ده. قال له أبو الأنبياء نوح، إن كان الله يريد أن يغويكم غلطان. قال لي هذا وزدت من هذا يا أنا أبو بس ما في أي حال، شيخ دخل في كل، وشيخ الأنبياء يعتبر يعني أول نبي ورسول في الأرض والذرية كلها من هو ومن إبراهيم، يعني العقل آلة إبراهيم غلطان آية. طيب من وين يقول لهم؟ ومو دعنا كلام ربنا، قال لنا قالوهم يعني ربنا قالوا عليهم، يعني في ناس مستهبلين الاستهبال ليه الآخر، شو تعرف يسموه عوام طجيلة، عوام طجيلة الآخر، مو جاء الحق هاي، لا يقول لك الحق بتحبوا حقل يبقى كده المدينة ذي. ولما نزلنا وجدناه على نفس الفوق سرة وطرة، لقينا سرة وطرة ما في يعني مخالفة. ليه؟ ما خلاص هو الضلال، يعني الضلال. أتريدون أن تهدوا من؟ هذه يقول له يعني لو قال ربنا صحيح يعني يكون هو شيطان حلو، هذا كيف يعني؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ربنا أضله، يقول له لا ما عندك علاقة، يا أخي ما لكم الله، ما لكم الله، أنت من أول ما تمشي طريقك وين يا أخي؟ تمشي فارس ولا تمشي نيسابور ولا تمشي يعني أي بلد من بلدك الذي جئت منه؟ وهو قال البخاري، قال البخاري يعني قال النازل يعني خلاه يقول كلام لا العلمة دي العلمة العلمة دي هي خلته يقول كلام ده العلمة عجب للنهاية والرئيس سيد للنهاية. كيف انك تصل معه الى حقيقة او حقائق؟ تصل معه؟ ما تصل معه عجب. وهو لما مشى يقرا في بويه على حماد وسلم على غيره، طبعا جاي من بلاد العجم، يقول الحديث وجاء زيدا، لا جاء زيدا فمررت بعمري، لا مررت بعمري، قال لي ولدي لما نقوم على الحديث يعني أم يصلح رجال الله، لأنه لو قاعد يقرأ هذا الحديث بهذه الصورة هيعمل مشكلة في مجتمع الإسلامي لأنه هيكون بلع على حماد بن سلمة ولا حماد بن أبي سليمان ولا حماد بن زيد إنه الناس ثقات مش هيك؟ الكراس هو المرفوع منصوب والمنصوب مجرور جائز في بعض المرات المنصوب يكون مجرور لكن معروف إنه مجرور كيف؟ صح؟ ما يكون مجرور على الجر لا كذب لا سبب تكون عليه الكسر بالعقل صح؟ مررت بإبراهيم إبراهيم جماعة مجرور مش هيك؟ ولا مو كذا؟ ها؟ ولا مو مجرور؟ نعم هاي لأنه في علة صح؟ هاي في علة سلاسل وسلاسل سلاسل وشنو؟ سلاسل بناس إنهم أولا سلاسل وسلاسل إنهم من عواجه من الأبصر يعني أشياء مثل القوة تلقي يعني صح هو قال لي أخشى لك أو لديك أنت سهل لك شيء من اللغة ما شاء اللغة من يوم مات عليه رحمه الله والله الإمام سيبويه فهل الكتاب صلينا كتاب اللغة هذا أعجمي لكن زال شنو أزال الحجمة وصار سيد العرب وما قدر محو كشاي نزول وسم العبيد ما أعرف مين خروف ابن خروف ابن معرف أسماء ذات الدين من الواحد الأسئلة اسمه البعض بعدين قال تعال في الأسئلة بعد المغرب في وجه مخيدان تسمع أسماء الشياطين ودى الرعب ودى مليم ودى ما أعرف إيه هي اسمع هي قال تسمع اسماء الشياطين هذه اسماء الشياطين صح مش هيك؟ ديل للعجم لكنها سوي ديل صاروا عرب هيمة الأئمة كبار في دين الله سبحانه وتعالى في لغة العرب يا ربنا حفظ لنا لغة العرب ما درسوا على عجم من درس على عجمي وكان بيطلع زي واحد صح؟ هيكتب اشياء لكن يكتبها زي ما نطقه يقول لك والله المنصوبات ما عارف ايه ويقوم يقول لك يعني المنصوبات اشياء منصوب يقوم يعمل لك يعمل لك فيها غزلتين ولا يعمل لك فيها ضمتين ولا يعمل لك فيها ضمه واحده ولا يعمل لك فيها فتحه واحده ولا يعمل عليها جزمه يعني يعمل لها جزمه سكون يعني ولا اسمع ما فيها سكون مش هيك؟ ده غريبه مره هذا قال على اكبر علامه في العرب علي بن احمد علي بن احمد هذا علي بن احمد عربي يعني اصيل وصليبه كما قال وقرا على الاستاذ عمرو العلاء سموه شيخ العرب وقرا على جماعه يعني اصلوا له يعني اصلحوا لسانه لسانه ده اصلحوا له اول حاجه دبقوا له اقول له دباقه دباقه للسان هذا اللي ما يتكلم اي كلمه ما عندها معنى تطلع خطا وهم الميزان العربي ده ميزان العربي ده انت لو عملت في الكذا يعني فتحه وبعدين حقيقه كده سيدنا عمر رضي الله عنه إلا صحت الرواية وإن كان فيها كلام أنت أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين الله بريء صح والرسول كذلك بريء مشاء لكن لما تقرأه بالجر بالخفض يعني يكون شنو أن الله بريء من المشركين ورسوله العربي أسلم وبعدين ثم قال من هذه الروايات ما بتكون صحيحة مرات بيروحوا جماعة اللغة العربية عشان ينفروا الناس يعني ما تمشي تقرأ وحدك وهو كلام دليل لكن ما يكون بالمعنى ده يعني دليل عنه ورسوله هنا معطوف على شنو؟ يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله والواحد آخر يعني سمع هذا يعني القرآن فالذي هو رسوله ورسوله ورسوله هذا هو منصور مشيخ أي ورسوله بالرواية بالنصب لكن قراءة يعني شاذة قراءة شاذة ورسوله ورسوله لكنها شاذة قد يحتاج على العرب وكذا وكذا من أحد الاحتجاج ممكن وقال لي عمر عمر ذا يضرب قال أنا قرأت على هذا هذا وقال له هاي ضربه قال لي ما تقرأ القرآن ولا تقول القرآن فلازم القرآن تفهم صح تقرأه على ذنبه يقول له أنا بعرف اللغة العربية وصحيح بعرف اللغة العربية صحيح أن يكون إلى حد كبير يعني ما يغلط الغلط الذي يعني يودي به إلى خارج الإسلام ده إذا كان عالم في اللغة العربية لكن قد يخطئ ليه لأن القرآن يعني ليس على يعني ملتزمات اللغة على كل حال يخرج عن اللغة لماذا؟ لأن القرآن هو الأصل والعربية هي الفرع صح؟ إحنا أنزلناه القرآن العربية أنزلناه القرآن وأنا مخلوق أنا مطيب صح؟ غير مخلوق وأنزله الله بلسان العرب وكلمه محمدا بلسان العرب من اجل ان يفهم ويعقل هو كلام الله وهذه خلت يعني الناس المعتدله يقول القران مخلوق قال القران نازل له قران عربي حريه دي ما جديده ما صح ومحدث بمعنى أنه أحدث وأنه طرى عليه الحدث وهنا وهنا ما في استقامة يعني هذه الأشياء يعني عشان كده قلد الأشاعرة يقولوا الأشاعرة السعودية يقولوا والله القرآن ده نزل به يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو القرآن اللي عند ربنا ذاته الأصل ليه؟ جبريل فهم من الله سبحانه وتعالى هذا الكلام يعني الكلام الموجود يعني في الصدور ده مخلوق والكلام عند ربنا ما مخلوق اللي يتكلم به ربنا ما مخلوق اللي يتكلم به ربنا ده جبريل يعني ما سمعه فهم العبارة هذه يا ترجمة طيب يقيم كيف إذا هو ما أعتمد بسم الأقاليط والأمطاط قال جبريل يعني ما في إنسان بيسمع ربنا. طيب جبريل ده فيهم كيف؟ فيهم؟ فيهم إيه؟ الخلى جبريل إنه يفهم وموسى ما يفهم شنو؟ وهو طبعا ده موسى ما كان يعني كلمه الله يعني قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا قال له كده لا لا ما قال له كده يعني قال شنو أنا هو لما جاء يا موسى لم يقاتل وكلمه ربه لا جاء موسى مجيء هذا المجيء مو مجيء حقيقي يعني شنو يعني الشيء يعني التأويل ما لا يقبل يعني الجودة لا يقبل هذا المعنى. وقالت الذي يعني كتب له القرآن يعني موجود في الصحيح حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وصلاة العصر. يبقى صلاة الوسطى شيء وصلاة العصر شيء. هم احتجوا بهذا وذكروا مالك في الموطأ وقال ده ما بيحتج عليه لأن الصلاة الوسطى كأنها خلاف العصر. قال الصلاة الوسطى ثم أكد بعد ذلك قال وصلاة العصر. طبعا هذه ما قراءة يعني حتى من قراءات الشاذة يعني شاذة أيضا في قراءات شاذة يسموها موضوعة يعني وضع تبين ما وضع يعني حتى القراءة وضع عليها يعني وهذا القرآن محفوظ. القرآن محفوظا لا يأتيه الباطل صح؟ لا يأتيه الباطل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك صلاة الوسطى هي صلاة العصر. عايشة عندها صلاة الوسطى صلاة العصر. زيد كما جاء في الموطأ أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قالوا كذا. والمالكية قالوا لا. قالوا عن ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. قالوا هذه هي صلاة الصبح. إذا الصحيح صلاة الوسطى هي صلاة العصر. أنا أحسن الله إليكم. طبيعي. فالذر اللي يروي عن انس وعن واحد اخر كان ابو ماما ولا غيره ما عدنه في الطبقه التابعين لا بالاولى لا بالثانيه لا بالثالثه بشنو؟ الرابعه او الخامسه بعض الاحيان لكن في الرابعه لا بالكتاب الزوري الروايه يعني الطبقات دي ما مطلقا يعني يعني ما يعني مطلقا مطلقا يعني اول واحد لو انه تملك روى له يعني روى عن فلان الفلاني روى عن فلان الفلاني يعني الزهري وابو سناد شايف و ربيعة الراي زي كلهم يروى عن الأعرج الأعرج هو التابع الأعرج هو التابع هذا يروى عن الفقيه غير من المتقدمين ومع ذلك لم يجعلوه من الأكابر أبو سعيد أيضا سعيد يعني الناس طبقات عندهم 13 ولا 14 طبقة يعني 13 14 طبقة قد يجتمع بعض الناس في الطبقة هذه يقول واحد مات بدري يعني شعبة مات سنة 60 ومالك مات سنة 79 صح؟ 14 سنة الاثنين في السابعة الاثنين في السابعة لاعتبار الولادة يعني الولادة مولود يعني في المئة الأولى يعني 93 أو 94 أو 95 نعم يبقى سماع الحسن يبقى سماعات يعني وبعض السماعات ميمونة مش ميمونة أم سلمة مولات ما عنده رواية عنها نعم نعم أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في كراهية صلاة بعد العصر وبعد الفجر فقال أبن رحمه بن ربيعة قال أبن رحمه قال أبن رحمه وهو ابن زادان وقد قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت أن أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال أتان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وقد بدا علي عن علي بن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة رضي الله عنه وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عقراء والصنابحي وقال ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن ربيعة وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن حرثة ويعلى بن أمية ومعاوية قال حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذا لم تجب الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس قال أما صلاة الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء حديث عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد لم يقل أنا خير من يونس بن متى قال وحديث علي القضاة ثلاثة حديثين صحيحان لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس وحديث يعني نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس روايات يعني روايات من؟ ويتمنى أبو العالي هذا المسجد وإنه مش كده آه لكن حديث القضاة ثلاثة هذا ضعيف طبعا هذا يعني ضعيف الروايات الأخرى يعني تعتبر غير يعني غير صحيحة أصلا إذا روى عن ابن عباس إلا يروى عنه بداوة يبقى النهي على الصلاة بعد العصر وبعد الفجر يعني إلا يكون عليه فوائد صلوات فرائض يعني ما صلاها فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح بعد الصبح وبعد العصر ممكن هذه كراهية يعني. هل هي كراهية تحريم؟ التحريم إذا كان عند أو قريب احضرار الشمس أو عند الإسفار الشديد وعنده تطلع يعني الشمس، هذا حرام. وذكر عائشة هنا يعني عندها على العموم أنه يعني لا يصلي في هذه الأوقات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين في بيتها وواظب عليهما، واظب على هذه الركعتين. ولذلك ذكرها يعني يكون من باب يعني بعد البيان والتبيين، حتى لا يظن أنها تنهى عن الصلاة بعد العصر مباشرة. وذكر ابن عمر وجماعة، ابن عمر كذلك عنده قال لا أنهى أحد صلى بعد العصر أو بعد الفجر الصبح إلا ألا تحروا، ألا تحروا الطلوع والغروب، هذا محل النهي. لكن من أراد أن يصلي هذا لا أمنعه، أما هو بنفسه لا يصلي. وهذا هو التفصيل في هذه المعنى. طبعا الشيء إذا عندي رجال مرضيون وقال أحبهم مشاء معنى واحد، وأرضاهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وكذلك بعض العصر. يبقى هذا ما رواه الناس، الناس يعني الجماعة، كل الجماعة يروا هذا الحديث. لأن في بعض الروايات فإن الشيطان يطلق قرناه مع الشمس، وتضرب قرناه مع الشمس، عشان كذا نهى عن الصلاة في هذه الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. أيوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال في الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة أبي موسى قال حديث ابن عباس حديث حسن. وقال روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، فذهب له ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة بن أبي هريرة زاد روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا من استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسد في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق فقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم صلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. لا صح أصبح من حديث عائشة، ما أصبح من حديث عائشة، لأنه هو أعطاء ابن السيد. طيب؟ إلى أعطاء ابن السيد. ولذلك هذا يعني حديث ابن عباس هذا ضعيف يعني. وإن كان يعني قوم يعني من أهل العلم يعني الصلاة بهذه الأوقات. يعني من غير سبب يعني ثمر الشافعي عندهم بالسبب إذا دخل المسجد أو جاء من سفر أو حضرت له نعمة وفضل أو أراد الاستخارة أو عنده ركعتين. شيء ما صلاهما يعني قبل العصر أو قبل الظهر قضاء مثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة يعني ركعتين اشتغلوه فيها ورد عبد القيس والمال الذي جاء وقسمه وما تذكر ركعتين إلا بعد العصر وقضاهما والحديث متفق عليه. وأما حديث عائشة فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر وواظب عليهما. وابن عباس يعلم ذلك وأرسل يعني مولاه ومعه المسر المخرم أو جماعة إلى عائشة وعائشة ما أفتته ما ترد في المسلم ورجع إليه الجماعة والأخرى ترجع إليه المسلم. المسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين هذه لأنه شغله جماعة أو شغله مال ولذلك صلى العصر لما دعي العصر صلى العصر غير أن يصلي ركعتين. وهنا قال ابن عباس قال ما عاد لهما يعني ما عاد إليهما ما عاد إليهما هذه لا تصح لأن من رواية أبا ابن السائل وصلى الله وسلم وبارك على مولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وإحسانا وفك الله أسرانا وأسر المعسرين من المسلمين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.